من قبل أن وجود هذا التزاوج في النبات، أو أن هناك ذكرا وأنثى. حتى إذا تقدم علم النبات كشف عن أن الزوجية ليست في نبات واحد بل هي حقيقة في جميع النباتات، وهذا ما قاله القرآن قبل 14 قرنا من الزمان في قوله تبارك وتعالى هنا: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم قال عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، بيان لقدرته تعالى في الزمان إثر ما بينها في المكان، أي نزيله ونكشفه عن مكانه، استعير بإزالة الضوء السلخ الذي هو كشف الجلد وإزالته عن الحيوان المسلوخ. وفيه إشارة إلى أن النهار طارئ على الليل، كما أن المسلوخ منه قبل المسلوخ، يعني إذا سلخت الجلد عن الحيوان المسلوخ، عن الحية أو عن الثعلب أو عن أي شيء، هذا الجلد أيهما يوجد، أيهما الأصل وأيهما التابع؟ الأصل هو الحيوان، وهذا الجلد الذي يسلخ هو التابع. فهذه الإشارة فيها إشارة إلى أن الليل هو الأصل وأن النهار طارئ على الليل. هذه طبعا حقيقة من الحقائق العلمية التي اكتشفت حديثا جدا، وهي إثبات أن الناس زمان ما كانت تقدر تفكر هذه الأشياء. طبعا كثير من الحقائق العلمية مبثوثة في القرآن الكريم يعني لم يتم توضيحها بصورة يعني كاملة، وإنما فيها إشارات، لأن هذا مقتضى مخاطبة الناس على قدر عقولهم. ربما بعض حقائق المبثوثة في القرآن لو أنها كشفت لهم فجأة في زمن الوحي ربما كفر بعض الناس وكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تركت إلى أن ظهر فيها ألوان جديدة من الإعجاز، فهذا لأن العقول كانت لا تفيد كشفها تماما في مثل هذا الزمان. هذه منها، يعني الناس دوما ينظرون إلى السماء فيلاحظون ظاهرة الليل والنهار في الأرض، واضح، ولا يستطيع أحد أن يقول أيهما الأصل فيهما. لكن في الحقيقة هذه الآيات تشير إلى ما اكتشف حديثا بعدما تم الخروج إلى الفضاء. بالنسبة للكرة الأرضية، يعني النهار ده بيحصل جوه الايه؟ الكرة الأرضية فقط. بمعنى لو أنك ركبت سفينة الفضاء وخرجت في وقت الظهر خارج الغلاف الجوي وابتعدت عن الأرض ونظرت إليها، ماذا ستجد؟ أنك في ظلام حارق، في ظلام مطبق، واضح؟ لماذا؟ لأن حتى أنا عندي صور كثيرة ملتقطة من الفضاء يمكن كانت موجودة على كتاب المهدي حقيقة، لما رأيت في صورة ملتقطة تجمع بين الأرض والقمر في صورة واحدة ملتقطة من القمر، فتجد أن الأرض في حالة يعني نصفها في حالة نهار بين البعيد، لكن خارج الأرض ظلام جامد، فالأصل هو الظلام، واضح؟ والنهار طارئ عليه. ولذلك تجد العرب في التقويم اللي العرب بيعملوا إيه؟ يوم يبدأ أولا الليل أو النهار؟ يعني نحن الآن في ليلة الخميس ولا في ليلة الجمعة؟ في ليلة الجمعة، لأن الآن بدأنا الليلة من غروب الشمس يبدأ الجمعة، واضح؟ الليل يبدأ قبل الإيه؟ قبل النهار. فهذه الآية تدل لهذه الحقيقة، وهي أن الأصل هو الليل وأن النهار طارئ على الليل، كما أن المسلوخ منه قبل المسلوخ الذي هو كالغطاء الطارئ على المغطى. ولذلك قال: وآت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فالليل سابق عرفا وشرعا، ومعنى مظلمون فإذا هم مظلمون يعني إيه؟ داخلون في الظلام، كما يقال أظلمنا ويقال أعتمنا وأجينا، يعني دخلنا في الظلام. ثم يقول تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. بلا شك